أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. من هو الذي يتكلم وينكر جميع ما خالف الدين على حكام المسلمين؟ إلا أن الفرق بيننا وبينكم أننا لسنا دعاة فتنة ولا ندعو إلى الثورات ولا الانقلابات، لكن أنتم إن أعطيتم كما قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط. نعم، إن أعطاكم علي عبد الله الصالح دعوتم الناس إلى انتخابه، وإن لم يعطكم نعم بعثي. وماذا يا إخواننا، ونقوم ثورة في ثورة وانقلاب؟ كل هذا كلام فارغ.